إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وبعد، أيها الإخوة الكرام، كنا في الخطبة الماضية مع حق العباد، والله تبارك وتعالى قد أحق للعباد حقوقا وأوجب على المسلم أداءها، وأن هذه الحقوق لا تنازل فيها إلا بتنازل أصحابها، فلا تغفر عند الله تبارك وتعالى إلا بتنازل أصحابها عندها أو تعويضهم عليها، لم يكن في الدنيا ففي الآخرة. فإن الذنب إذا كان يتعلق بحق الله تبارك وتعالى فإنه يكفي فيه التوبة والإنابة إلى الله تبارك وتعالى والندم والإقلاع عن هذا الذنب والاعتذار إلى الله تبارك وتعالى والفرار من ذلك، كل هذا لازم في الذنب الذي يكون من حق الله تبارك وتعالى على العبد، أي مما أمر الله تبارك وتعالى به العبد أن يفعله وهو حق له، كتوحيده سبحانه وتعالى وصلاته وصيامه وذكره ونحو ذلك مما أوجبه الله تبارك وتعالى نفسه. فإن التقصير في ذلك في شيء من ذلك إنما التوبة فيه أولا بالإخلاء عن هذا الذنب والرجوع عنه، فمن رجع عن الكفر قبله الله تبارك وتعالى وهدم ما كان قبل ذلك من كفر أو شرك، ومن رجع كذلك عن ترك فرض فرضه الله تبارك وتعالى العباد لنفسه كصلاة أو صيام أو زكاة أو حج، رجع عن التقصير في ذلك وتاب إلى الله تبارك وتعالى، تاب الله عنه بشروط هذه التوبة الندم على ما سبق وأسلف من هذا الذنب، والعزم على ألا يعود إليه، والاستقامة على أمر الله تبارك وتعالى بعد ذلك فلا يعود يعني لما وقع فيه من ذنب. أما بالنسبة لحقوق العباد فإنه يجب كل ذلك، ثم يجب أمر آخر وهو تنازل صاحب الحق عن حقه إما في الدنيا وإما في الآخرة بالتعويض عن ذلك. ولذلك كانت حقوق العباد يعني أمرها أشد من حق الله تبارك وتعالى، في أن الله تبارك وتعالى لا يغفرها للعبد إلا إذا غفر وتسامح صاحب الحق عن حقه. ذكرنا بعض الحقوق في حقوق العباد في الجمعة الماضية، في الخطبة الماضية قبل جمعتين، واليوم نستكمل هذا الموضوع العظيم، وذلك لتقصير كثير من الناس في حقوق العباد والظن أن هذا أنه ما دام قد أدى حق الله تبارك وتعالى فقد برئ وسلم، والحال أنه ليس كذلك. فمن أعظم حقوق العباد ألا تظلم، فالظلم ظلمات يوم القيامة، فكل من ظلم عبدا من عباد الله تبارك وتعالى وداخل في معنى الظلم فلا شك أنه ظلمات له يوم القيامة. والظلم درجات، ظلم أول شيء في الدم، العدوان على الدم والعدوان على العرض والعدوان على المال، فأي عدوان من مسلم على دم أخيه المسلم أو عرضه أو ماله هو مطالب به، هو مطالب به في الدنيا برد هذه المظلمة في الدنيا، وإلا إذا لم يردها ولم يستعفي منها فإنه مطالب بها في الآخرة. والنبي يقول الظلم ظلمات يوم القيامة، والحديث هنا عن ظلم العبد للعباد وليس ظلم العبد لنفسه بالشرك، فإن ظلم العبد لنفسه بالشرك بالله تبارك وتعالى هذا ظلم لا يغفره الله تبارك وتعالى، كما قال جل وعلا إن الشرك لظلم عظيم. فالشرك هو الظلم العظيم الذي من مات عليه فإن الله تبارك وتعالى لا يغفر. وأما الظلم هنا قول النبي الظلم ظلمات يوم القيامة إنما هي ظلم العباد. فأعلى هذا العدوان على الدم، فمن قتل مؤمنا ابتدى عدوانا، فهذا قد جاء فيه قول الله تبارك وتعالى ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. وهذا أشر أكبر وأعلى يعني أنواع الظلم، الظلم بالقتل، بالقتل عدوانا. والنبي يقول لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث، الثيب الزاني والنفس بالنفس والتارك لدينه المفارق للجماعة. فعلى ذلك من قتل مسلما عدوانا فهذا هو الذي يقول الله تبارك وتعالى فيه ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. وهذا قد شرع الله تبارك وتعالى فيه القصاص في الدنيا كعقوبة إلهية له، ولكن يبقى حق القتيل بعد ذلك. لكن هل يستعفى؟ يعني هل يستعفى الشخص إذا قدم نفسه للقصاص فقتل بمن قتل؟ بعض أهل العلم يقول إن هذا خلاص يعني كفارة له، والبعض يقول إنه يبقى حق هذا العبد كذلك إلى يوم القيامة وليس هو كسائر يعني الحقوق والعدوان. فإن سائر الحقوق والعدوان إذا يعني جاوزها الإنسان في هذه الدنيا بأن يعني أداها لأصحابها فإنه يتجاوز الله تبارك وتعالى عنه بأنه أدى الحقوق إلى أصحابها. على كل حال أعظم العدوان على حق العباد أن يتلطخ يعني يد المسلم بدم. والنبي يقول لا يزال المسلم في فسحة من دينه ما لم يصب دما حرام، لا يزال المسلم في فسحة من دينه. وأنا في فسحة من دينه يعني كقبول باب التوبة والرجوع إلى الله تبارك وتعالى، عنده فسحة في أي ذنب يذنبه ما لم يصب دما حراما. فمعنى هذا أنه إذا أصاب دما حراما أصبح مرتهن، مرتهن بهذا، والذي ظلمه يعني موجود يوم القيامة سيلقاه. وربما طالب يعني أصبحت هناك له مطالبة بين يدي الله تبارك وتعالى بها. ثم كذلك ما دون النفس من العدوان كذلك، فالعدوان على شيء من ذنب أن يعني أصابه في شيء من بدنه فهذا فيه القصاص. قد جعل الله تبارك وتعالى يعني العدوان على ما دون النفس قصاص، كما قال جل وعلا والجروح قصاص، يعني إذا جرحه جرح فإنه يجب أن يختص منه بمثل ما اختص به. أما إن عفى عنه وقبل الدية أو الأرش فهذا عفو، وإن عفى بدون دية وبدون أرش فهذا كذلك يخبره الله تبارك وتعالى، ولكن يرجع الأمر إلى المسامحة. بعد الدم يأتي العرض، فالعدوان على عرض المسلم كذلك هذا من الظلم العظيم. ومرة ثانية وثالثة نقول إنه لا يغفره الله تبارك وتعالى إلا بأن يغفر يعني المظلوم. فمن ذلك اللعن، أعظم هذا اللعن، وقد جعل النبي لعن المسلم مساوي لقتله، قال ولعن المؤمن كقتله. فإذا لعنه وقال له يعني يلعنك الله فإن هذا في الذنب مساوي للقتل، وهذا أمر عظيم. وكذلك اتهامه بالكفر، فإن الكفر إنما هو من أحكام الله تبارك وتعالى على العباد وليس من باب السب والشتم. فلا يجوز للمسلم أن يسب مسلما يعني بالكفر، فإنه من سب بالكفر رجع إليه. من قال لأخيه يا كافر وليس كما قال إلا حرام، يعني يرجع عليه الوصف، وصفه بالكفر يرجع عليه فيكون هو كافر، فيكون هو الساب كافرا، يكون كافرا بذلك. فهذا من العدوان الشنيع على العرض، العدوان باللعن وبأن يقول يعني يا كافر وبأن يقول يا عدو الله. فإذا قال له يا عدو الله ونسبه إلى هذا فهذا كذلك كلعنه، كأنه لعنه لأنه جعله عدو لله تبارك وتعالى، وقد لا يكون عدوا لله تبارك وتعالى، فيكون هذا من أعظم العدوان. ثم بعد ذلك في هذا أبواب كثيرة يعني أدناها الهمس واللمس والغمس، يعني إذا همزه أم لمزه أو غمزه أو اغتابه، كل هذا إنما هو عدوان يعني على المسلم، والمسلم مطالب بها، يعني من فعل ذلك مطالب بها. وقد جاء في الحديث أن النبي يقول: أتدرون من المفلس؟ قال: يا رسول الله، المفلس فينا من لا دينار له ولا درهم. فقال: ولكن المسلم مفلس من أمتي، يعني رجل يأتي يوم القيامة بصلاة وصيام وزكاة وحج، ولكنه يأتي وقد شتم هذا ولطم هذا وسفك دم هذا وأكل مال هذا، فيؤخذ لهذا من حسناته ولهذا من حسناته ولهذا من حسناته، فإذا فنيت حسناته أخذ من سيئاتهم فطرحت عليه ثم طرح في النار. فهذا من أداء الحقوق، هذا لم يؤدي الحقوق في هذه الدنيا، سب هذا وشتم هذا ولعن هذا وسفك دم هذا، كل هذا سيؤدي، هذا لم يؤديها في الدنيا، إذن سيؤديها يوم القيامة، ولكنه يؤديها من الحسنات، لأن هناك الصرف، الصرف في الدنيا إنه بالحسنات، ما في صرف بالدنانير والدراهم، ما عاد في الدنيا دنانير ودراهم، ممكن في الدنيا يعني بالدنانير والدراهم يسترضيه، يقول: والله يعني سببتك، فيعني يعوضه عن هذا عوض مادي أو عوض أدبي يقبل هنا في الدنيا، لكن في الآخرة ما في، ما في عوض مادي ممكن أن يدفعه الإنسان ليخرج من مظلمته لأخيه المسلم، بل ما في إلى الحسنة والسيئة، التقاص المقاصة بين الناس وبين يعني المدينين إنما هو بالحسنات والسيئة، خذ من حسناتي أو يطرح من سيئاتي عليك، إما أن يأخذ من حسناته وإما أن تطرح من سيئات المظلوم فتطرح على هذا الظالم ويكون في النار، وبهذا يضيع، ربما يضيع عمله الصالح. فالنبي أخبر بأنه بعض الناس يضيع كل ما عمله من عمل صالح، صلاة وصيام وزكاة وحج، كما قال الناس، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: يأتي يعني الرجل مفلس بصلاة وصيام وزكاة وحج. وربما قوله بصلاة، كل صلاة كل عمره، صلاته في العمر كلها وصيامه كل العمر، وكذلك حجه، يعني ما حجه إما حج واحد أو أكثر في العمر، لكن تفنى حسنات هذه الأعمال الصالحة في الدين الذي عليه، دين لمن؟ للعباد، في الدين الذي عليه لحقوق العباد، سب هذا وشتم هذا وأكل مال هذا وسفك دم هذا، فهذه كلها، كل هذه الحسنات التي كانت له في طول عمره تفنى كلها. ثم إذا فنيت ولم يعني يقضي ما عليه من هذه الديون للعباد، فإنه يأخذ كذلك من ذنوب من ظلمهم وتوضع عليه. إذن هذا باب العرض، باب عظيم. والعرض كلمة، العرض كلمة، ممكن يكون بكلمة، سبه أو شتمه أو اغتابه أو لمزه أو غمزه، كل هذا كلمة، فهذا كلمة، فإنه كذلك يؤدي من هذا. ثم المال، وأعلى المال الأرض، أعلى المال الأرض، ظلم الأرض أكبر ظلم بعد النفس والعرض، أكبر ظلم يعني في ظلم الأموال الأرض. وقد قال أحد الصحابة لما سمع يعني في خصومة في الأرض، قال له: اتق الأرض، فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من اغتصب شبرا من الأرض طوقه من سبع أراضين يوم القيامة. من اغتصب، والغصب هو الأخذ بالقوة، يعني من أخذ أرضا من أخيه المسلم بالقوة، بقوته، إما هو صاحب سلطان وإما يعني رجل يعني فاجر لا يبالي ونحو ذلك، من اغتصب شبرا من الأرض طوق من سبع أراضين يوم القيامة. ومعنى هذا أنه يقطع له يعني هذا الجزء الذي اغتصبه إلى الأرض السابعة، ثم يطوق على رخبه، ومعنى طوقها يعني تلتف على رخبته، يحملها يوم القيامة. وهذا أمر عظيم، وهذا أمر عظيم، فظلم الأرض أعظم الظلم، ثم ظلم الماء. ولو كان فلس، لو كان فلس، لو يعني ظلمت يعني أخاك المسلم بفلس مطالب به. ويل للمطففين الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون وإذا كالوهم أو وزنوهم يخسرون، ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون ليوم عظيم. والمطفف ممكن يطفف حبة حبة يعني فقط، يعني عندما يكيل لا يستوفي الكيل بحبة، لكن يحاسب به، يحاسب بهذا التطفيف. والتوعد على هذا الشيء القليل أمر عظيم. عندما الله يقول ويل للمطففين الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون وإذا كالوهم أو وزنوهم يخسرون، وقد يكون خسارتهم إخساره لأخيه المسلم في شيء قليل. والله يقول وزنوا بالقسطاس المستقيم ذلك خير وأحسن تأويلا، أحسن مآلا يوم القيامة. وزنوا بالقسطاس المستقيم، كم الوزن، كم وزنك في البيع، ذلك خير في الدنيا وأحسن تأويلا في الآخرة، أحسن مآلا لك يعني في الآخرة، بدل أن تطالب، بدل أن تطالب يوم القيامة بهذا الذي بخسته من مال أخيك المسلم. فمن يعني حق المال إما بالشيء العظيم كغصب الأرض، وإما بالشيء اليسير كأنك يعني تنقصه من حقه في البيع والشراء حبات من هذه الأمور أو أمر صغير، فإنك مطالب، أنت مطالب بأن تستوفي لمن تبيعه وكذلك من تؤجره ومن ديته، حق الآخرين لا بد أن تستوفيه. وبعض هذه الحقوق في أكل المال بالباطل بعضها الله سبحانه وتعالى هو يكون خصم، يدخل خصما مع المظلوم، كما في الحديث ثلاثة أنا خصمهم يوم القيامة، حديث قدسي، الله يقول ثلاثة أنا خصمهم، أنا الرب سبحانه وتعالى يقول أنا خصمهم يوم القيامة. منهم من الثلاثة قال رجل استأجر أجيرا فاستوفى منه ولم يعطي أجره، رجل استأجر أجير استوفى منه يعني فعل هذا الأجير ما هو واجب عليه بحسب شروط العقد، وأما صاحب العمل ما أعطى حقه، فهذا الله يقول خصم يوم القيامة، فيؤخذ لهذا الأجير حق يوم القيامة، والله هو مخاصم، يكون مخاصم لهذا العبد. فبعض حقوق العباد، وهذا حق مالي، هذا حق مالي، هذا حق من حقوق العباد المالية، فهذا إياه. فبعض هذه الأمور المالية يعني الإنسان يحاسب على الشيء القليل كما في التطهير، ويحاسب على ما هو أعظم من هذا مثل يعني ظلم الأرض، ويحاسب بعد ذلك على حق الأجير، لأن الأجير هو الطرف الضعيف العقل، صاحب العمل هو الطرف القوي والأجير هو الطرف الضعيف. فلذلك الله سبحانه وتعالى هو الذي يأخذ حق يعني المظلوم من ظالمه يوم القيامة. الشاهد من كل هذا، نخلص من هذه المحصلة، أن حقوق العباد خطيرة جدا، هي في الذنب إذا نظرنا إليها نجد أنها يعني أعظم في الإثم من حق الله سبحانه وتعالى. فإن حق الله تبارك وتعالى إنما بعضه يكون بالتوبة ومجرد الرجوع إلى الله بالاعتذار، يعني الاعتذار إلى الله تبارك وتعالى من هذا الذنب والرجوع عنه والإخلاء عنه، لكن حق العباد لا، إنما فيه كل هذا، وفيه بعد ذلك إعادة الحق إلى صاحبه. الله يتسامح في حقه، لكن في حق العباد لا بد أن تعيد الحق إلى صاحبه. ولذلك قال أهل العلم أن حق العباد قائم على المشاحة، قائم على المشاحة، وحق الله قائم على المسامحة، الله يسامح ويغفر، لكن العباد لا، العباد حقوقهم تقوم على المشاحة، ممكن يعني لا يسامحك هنا، وممكن لا يسامحك يوم القيامة، ممكن كذلك أن يطالب بحقه ولا يسامحك يوم القيامة، ويوم القيامة يكون المظلوم قد يكون في حاجة إلى حسنة، فلذلك يعني الأمر فيه صعب. لذلك قال أهل العلم بأن حق العباد يجب أن يراعى وأن يخرج الإنسان من يعني إثمه ومن طائلته، لأنه أمر لا يغفره الله تبارك وتعالى إلا بأن يتنازل صاحب الحق عن حقه أو يعفو عن المظلوم. وقد ذكرنا أن النبي صلوات الله وسلامه عليه وهو رسول الله قال: أيها الناس، من كان له عندي مظلمة من عرض أو مال فهذا عرضي فليستخذ يعني مني قبل أن لا يكون دينار ولا درهم. يعني عرض النبي نفسه صلى الله عليه وسلم ليؤخذ الحق منه، وهو صلى الله عليه وسلم لم يظلم أحدا، لم يظلم أحدا. النبي يعني فوق ظلم يعني العباد صلوات الله وسلامه عليه، ومع ذلك عرض نفسه لهذا. ويكون هذا مثال، قال قبل أن يقول لا يكون دينار ولا درهم، ما في دينار ولا درهم يتقاص به الناس يوم القيامة، وإنما التقاص عند الله تبارك وتعالى إنما هو بالحسنات والسيئات. الشاهد من هذا أيها الإخوة أن حقوق العباد أمر عظيم، وللأسف أن كثيرا من الناس يعني يظن أنه مطالب بحق الله فقط من صلاة أو صيام أو زكاة أو حج أو نحو ذلك، وأما حقوق العباد فيتهاون فيها، يظلم ويعتدي، إما يعني بالعدوان الأكبر على المال، على العرض، على الدم، ومع ذلك يظن أن الله تبارك وتعالى لا يحاسبه في ذلك. لا، بل حقوق العباد محل الحساب، وعلى الصغير والكبير، ومصيبتها أو يعني ضررها العظيم في أنه لا بد للمظلوم أن يعفو عن ظالم. الله تبارك وتعالى تعهد بأن يأخذ حق المظلوم من ظالمه، ولعل هذا معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم: الظلم ظلمات يوم القيامة. استغفر الله لي ولكم من كل ذنب فاستغفر. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على عبده ورسوله محمد سيد الأولين والآخرين، الذي بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح للأمة وجاهد في الله حق جهاده، فصلوات الله وسلامه عليه. لا شك أن السعيد حقا من يأتي يوم القيامة ولا يطالبه أحد من العباد بالمظلم، هذا السعيد، هذا السعيد يوم القيامة. وذلك كما سمعنا وعلمنا بأن حق الله تبارك وتعالى هو محل يعني المسامحة، فإن الله تبارك وتعالى يعني يسامح العباد في حقه سبحانه وتعالى، كما قال جل وعلا: إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم وندخلكم مدخلا كريما. إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه السيئات الكبيرة نكفر عنكم سيئاتكم، فالله يكفر السيئات، يعفو عنها سبحانه وتعالى. وقال: إن الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكرى للذاكرين. فالله تبارك وتعالى واسع المغفرة سبحانه وتعالى، وتجاوز سبحانه وتعالى عن حقه في الدنيا والآخرة لكل من تاب ورجع إليه، بل من مجاوزته سبحانه وتعالى أن يتجاوز بالسيئات والصغائر عند يعني إذا اجتنبت الكبائر. وكذلك الموالاة بين الطاعات، فإن الموالاة بين الطاعات كفارات، كما قال النبي: الجمعة إلى الجمعة، ورمضان إلى رمضان، والصلاة إلى الصلاة، مكفرات لما بينهم إذا اجتنبت الكبائر. فإنسان يفعل الطاعة فيكفر الله تبارك وتعالى عنه يعني السيئة، ما دام أنه والى بين الطاعة من صلاة لصلاة ومن جمعة إلى جمعة ومن رمضان إلى رمضان فتكفر السيئات. لكن حقوق العباد لا، حقوق العباد لا تكفر، حقوق العباد لا يكفرها لا مداومة الطاعات ولا فعل يعني الواجبات والمفروضات، لا يكفرها إلا بمسامحة صاحب الحق لمن آذاه أو سبه أو شتمه أو أخذ ماله أو سفك يعني دمه أو يعني انتهك عرضه، ما لها كفارات، لا تكفرها صلاة ولا صيام ولا زكاة ولا حج، ولا يكفرها إلا بأن يغفر لك من اعتديت عليه وظلمته. من كان له عندك مظلمة فهذا لا تكفرها صلاة ولا صيام ولا غيره. فإذا السعيد حقا من يأتي يوم القيامة ولا يطالبه أحد من العباد بمظلمة. نسأل الله تبارك وتعالى أن يحقق لنا ذلك. استغفر الله لي ولكم من كل ذنب. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمين والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات، إنك السميع القريب المجيب الدعوة. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، ثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم وفق أميرنا لطاعتك وولي عهده، اللهم وفقنا لطاعتك محبتك ورضوانك. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات، إنك السميع القريب المجيب الدعوات. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد، وأقم الصلاة.